إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام البيهقي رحمه الله في سننه والحديث بعضه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أعيد: روى الإمام البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عباس والحديث بعضه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا الحديث هو الحديث 33 من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. هذا الحديث أصل في باب البينات، وأصل في باب الخصومات، وأصل في باب القضاء. هذا الحديث أصل في باب البينات والخصومات والقضاء، وهذا الحديث أصل في حفظ حقوق الناس. الحديث أصل في حفظ حقوق الناس، وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو أن كل أحد ادعى أمرا صدقناه ووافقناه بدون أن يحضر البينة دليل على قوله، لو أن كل إنسان ادعى شيئا صدقناه وقبلنا دعوته، لجرنا هذا الأمر إلى أن كثيرا من الناس يدعون أشياء ولا بينات عندهم وهذا الأمر سيحدث خلل كبير بين الناس، لأن نفوس الناس مجبولة على البغضاء، مجبولة على الشحناء، مجبولة على المشاححة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لو أن كل أحد يدعي شيء نصدق قوله، هكذا أراد النبي أن يقول، لو أن كل أحد ادعى شيء صدقنا قوله وقبلنا قوله ولم نطالبه بالبينة ولم نطالبه بالدليل وصدقنا، سيؤدي هذا الأمر إلى أن كثيرا من الناس يدعون أشياء، فيأتي من يدعي دم فلان ويقول أنا وليه، ويأتي من يدعي مال فلان ويقول أنا صاحب المال، ويظلم غيره ويتهم غيره بالظلم والزور ويقول فلان هو القاتل وفلان هو السارق. لو أننا قبلنا كلام الناس وصدقنا كلام الناس بدون أن نطالبهم بالبينات وبدون أن نطالبهم يعني بما يثبت صدق قولهم، لأدى هذا الأمر إلى خلل وإلى فساد عريض بين الناس. هذا الحديث يعلمنا أن لا نثق في كلام الناس إلا بالبينة، لا نثق في كلام الناس، مش اللي يجي يقولنا فلان سرق نصدقوه، واللي يقولنا فلان هذا مالي نصدقوه، لا، جيب البينة، جيب البينة. لماذا؟ لدعى ناس ولا لدعى رجال دماء قوم أو أموال قوم ودماءهم. المعطي لو يعطى الناس بدعوهم، من هو المعطي؟ المعطي هو القاضي، المعطي هو القاضي أو من ينوب منابه كالمصلح بين الناس. إذن على القاضي ومن ينوب منابه ومن يصلح بين الناس ألا يصدق المدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لدعى رجال، ما روش الأمر حكر على الرجال فقط، فاحنا بقلة دعاء رجال، لكن النساء حتى النساء يدخلن في هذا الأمر، في هذا الباب، حتى توجد المرأة تدعي شيئا على أختها. إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الأمر على الرجال؟ لأنه هذا الأمر ذكر النبي من باب الغالب، الغالب في هذا الأمر يتعلق بالرجال، والغالب أصحاب الدعاء وهم الرجال. يوجد في النساء؟ نعم يوجد في النساء. اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الرجال جريا على الغالب فقط، كما يدخلوا الرجال يدخلوا النساء، صح؟ احنا ذكرنا بالرجال لكن سيدخلوا كذلك، النساء شقائق الرجال إلا ما استثناه الدليل. إذا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال، وكان يأمن الناس وصدق الناس بمجرد الدعوة، يقول لك هذا القاتل أمنه، يقول لك هذا السارق أمنه، يقول لك هذا الفاعل أمنه، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماء. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك مدعي وعندك مدعى عليه، زوج اختلفوا واختصموا وجلسوا بين يدي القاضي، مدعي ومدعى عليه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ البينة على المدعي اللي ثبت على أخوه أمر وقال هو الذي فعل، هو الذي ساق، هو الذي قتل، هو هو هو، نطالبه بالبينة ابتداء. أعطينا البينة وأعطينا الدليل. لو يعطى الناس بدعواهم لا، أعطينا البينة، البينة على المدعي، أعطينا البينة. إذا عجز عن الإتيان بالبينة نقول للمنكر أحلف وأعطينا اليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. انت جبت لنا وتهمت خوك، اعطينا البينه. ما عندوش البينه وعجز على البينه وكان بوسعه او لم يستطع ان ياتي بالبينه كما سياتي بعد قليل، نطالب المنكر اللي قال لا انا ما قتلت انا ما سرقت، نطالبه باليمين، نطالبه باليمين. وباب البينات باب واسع. كي نقولوا البينه، البينه لا تقتصر فقط على الشهود، ولا من البينة مثلا، من البينة عندنا الشهود، ومن البينات عندنا الإقرار، ومن البينات عندنا بعض الأدلة، لكن لا تقتصر البينات على الأمور. من الأمور البينة، من البينة عندك شهود، واحد يتهم غيره ويجيب شهود، هذا من البينة. نعم من البينة الإقرار، ويقول الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار ويقر ويقول نعم فعلت، نعم سرقت، نعم قتلت، نعم نعم خلاص. ومن البينة بعض القرائن وبعض الأدلة كما راح تجي، هادو من البينات. لكن ما نقصوش البينات فقط على هاد الأمور نقولوا هذا وش كاين في البينات، لا، باب البينات باب واسع ويقبل التجديد. قد تكون بينة في زمن لم يكن في الزمن الذي قبله، وعلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاينة البصمة اللي هم يستعملوها الآن، هذه من البينات. وعلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاينة الحمض النووي لاديان، ما كاش، هذه كذلك من البينات. إذا باب البينات باب واسع، ما نقدرش نقصروا البينات فقط إلا في هذا وهذا فقط، لا، الباب البينات باب واسع، والبينات هذا يقبل يعني يقبل التجديد ويقبل التطور. معليش، البينة على المدعي يقبل هذا الأمر، يقبل التوسع. إذا ماذا عرف العلماء؟ وقالوا البينة هي كل ما يوصل إلى معرفة الحق، اسم جامع لكل ما يوصل إلى معرفة الحق، جميع طريق وصلتك للحق وصلتك لمعرفة الجاني هي بينة. ما نقتصرش على الشهود ولا نقتصر فقط على الإقرار ونقول عندنا البينة إما إقرار أو شهود أو كذا أو يعني حنكة القاضي، لا، ما نقتصرش على هذه الأمور. البينة بابها واسع، البينة بابها واسع. قد يتعدى أحيانا الإتيان بالبينة، مثلا يقول يتهم رجل آخر ويقول فلان أقرضته مالي ولا أعطيته مالي ولم يرده إلي، تقول له عندك بينة؟ يقول لك ما عندكش بينة، كنت غير أنا وياه، أعطيت له مال ولا سلفت له مال، ما حبش يرده لي. في هذه الحالة يعني ليس بالإمكان أن يأتي بالشهود، ما كانوش الناس شاهدين وما عندوش وثيقة وما كاش يعني أشياء تثبت، والسيد يعني والخصم والمدعى عليه لم يعترف ولم يقر، بالعكس ينكر. هنا في هذه الحالة في هذه المعاملات المالية وهذه الأمور المالية هنا نطالب المنكر باليمين، البين على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين معناتها يحلف، واش معناتها اليمين؟ بلا كي اللي ما عرفش واش معناتها اليمين. اليمين معناتها يحلف. البين الإنسان اللي انكر والإنسان اللي قال فلان سرق لي ولا قتلني ولا نقول له أعطينا الدليل، أعطينا البين، أعطينا حاجة تبين لك باللي عندك الحق وشك تقول. اللي ينكر نقول له أنت تحلف باللي ما كاش منها، اليمين على من أنكر. إذا قلنا مثلا مثال في المعاملات المالية هنا يتعدى أحيانا يتعدى الإتيان بالبينة، نطالب المنكر باليمين، نقول له حلفنا باللي فلان ما عطالكش دراهم، أحلفنا باللي الإنسان ما سلفلكش باللي باللي، وليحذر المنكر من اليمين الكاذبة. إنسان اللي ينكر ويحلف بالله ويجيب اليمين يحذر من اليمين الكاذبة، يمين الغاموس اللي تغمس بصاحبها في النار تحلف على الكاذب، يحذر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واللفظ لمسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من آراك. النبي يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، لدى حق خوه باليمين، حلف بالله كاذب. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه هذا عقابه، فقد حرم الله فقد أوجب الله له النار، هذا ما كانوا في جهنم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا حتى يحلف يعني على حاجة على خبزة ولا؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن كان عودا من آرك، لو كان يحلف على سيوك ويديه الخوه باليمين الكاذب ربي يوجب له النار ويحرم عليه ربي الجنة، ما يدخلش الجنة مع الأولين، ماشي مخلد في النار، لا ما يدخلش الجنة مع الأولين، يعذب ما شاء الله ثم يدخل الجنة. وإن كان قضيبا سواك، وإن كان قضيبا من آرك. إذا قلنا هذه المسائل يعني العبد بين البينة واليمين، المسائل اللي ذكرها العلماء في قضية، لأن هذه المسائل تهم بالدرجة الأولى، تهم يعني القضاة وتهم الذين يحكمون بين الناس، هذه المسائل يعني احنا نذكرها هذه الليلة. وهذا الحديث أصلا قلنا هو أصل في باب النزاعات والخصومات والبينات والقضاء، وأصل في باب حقوق الناس. العلماء يذكرون شيئا ويقولون أن الحاكم ولا القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، لا ينبغي ولا لا يحق للقاضي اللي يحكم بين المتخاصمين أن يحكم بما يعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ اختصم رجلا، واحد مدعي واحد مدعى عليه، القاضي يعلم أن المدعي من أصدق الناس، يعرفه، معروف في البلدة ومعروف في المنطقة ومعروف في المدينة ومعروف في القرية أن هذا المدعي هو من أصدق الناس، ما يكذبش، الناس كلها تعلم باللي هو ما يكذبش. ولا القاضي يعلمه، ماشي الناس كلها، القاضي عنده علم ومتأكد ومتيقن أن فلان من أصدق الناس وجرب عليه الصدق ولم يجرب عليه الكذب، هل يحق إذا اختصم المدعي والمدعى عليه أن يقول القاضي للمدعي لا تأتينا بالبينة، أنا أعلم صدقك وأعلم أنك من صادق؟ لا يجوز، حتى وإن كان يعلم صدقه. لذلك قال العلماء أن الحاكم ولا القاضي لا يحكم بعلمه، لا تحكمش بعلمك، أنت تعلم أنك صادق، تعلم أنه صادق، هذا شيء، طالبوا بالبينة حتى وإن كنت تعلم وجربته أنه من الصادقين، لابد أن تطالبه بالبينة. وعلاش؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ البينة على المدعي، ما قالش النبي البينة على المدعي إلا من كنت تعلم صدقه وإلا من كنت تعلم حاله، ما كاش، البينة على المدعي. كل الناس وكل الخصوم يستوون في هذا الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الحديث يخبر فيه النبي يقول إنكم تختصمون إلي، أكم تجيوا لي وتديروني حاكم بينتكم وقاضي بينتكم. النبي يتكلم قال ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، أكم تجيوا لي تتكلموا، اختارت واحد المبطل مش المحق، المبطل يكون يعرف يهضر خيم اللي خيم صاحب الحق، الظالم والمظلوم. أحيانا الظالم يعرف يهضر وعنده الحجة وكما يقولوا عنده لسان ويقنع كي يهضر. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن أبلغ ويقدر يلحق المقصود، تلقاه مظلوم وما يعرفش يلحق المقصود، تلقاه ظالم ويعرف يبلغ ويعرف يلحق المقصود ويعرف ينجي نفسه بلسانه كما هو واقع الآن في دنيا الناس، وتلقاه ظالم وتلقاه مظلوم وهو في نهاية المطاف ليدخل للسجن. وعلاش؟ لأنه الأول يعرف يهضر ويعرف يعني يتكلم، والثاني يعني ربما يتكلم كلمة وكلمتين ويعجز على الكلام ما يعرفش يلحق المقصود. يتكلم يعرف يهضر لكن ما يعرفش، ما عندوش يعني فن الكلام يعني لصحة التعبير. لذلك النبي قال قال إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. قال فمن قضيت له بحق أخيه، إلى جوني زوج وتحكموا لي وأنا كي حكمت مديت لك حق خوك على خاطرش أنت تعرف تهضر، فإنما هي قطعة من النار. إذا جيتوني فتنين وأعطيت لك الحق، هذا ما يعنيش أنه المبطل وأن الظالم إذا حكم له القاضي وقال الحق مع فلان هذا لا يعني أنه الحق معه كما يظنه، كما يقول العلماء، كما يظنه بعض الناس ولا عوام الناس. يقول لك خلاص أنا مدام القاضي حط علي حقي وإن كان هو ظالم ويعترف باللي ظالم في قاعة نفسه، يقول لك لا أنا مدام القاضي حكم لي وهذا القاضي يحكم شاء الله، ولا مدام هذا العالم حكم لي إذن هذا الأمر راح يضلي أو يض هذا الأمر حقي. لا، حكم الحاكم ولا حكم القاضي ولا حكم العالم ولا حكم الفاقه لا يصير المنكر معروفا ولا يصير الباطل حقا، بالعكس النبي قال لك هذه قطعة تأكلها من جهنم. إلا أعطيت لك حق خوك على جل تعرف تهضر وتعرف تهضر خير من خوك، ماشي كي نعطي لك حق خوك معناتها حلال عليك، معناتها أنا الحكم ديالي حيرد الأمر حكم حلال. لا، أنا أعطيت لك لأنه أنت، وأنا ما نعرفش حالكم، لأنه أنت تعرف تهضر وعندك الحجة خير من خوك، أعطيت لك. إلا كنت محق بها ونعمت، إلا كنت مبطل ما لا أبشر بنار جهنم تأكلها في بطنك. إذن هذا الأمر الثاني، حتى ما يعتقدش العبد أنه لا مشى العالم ولا مشى القاضي شرعي ولا مشى كده وحكم له وعطاله الحق وهو كان من المبطلين. قل لك لا خلاص أنا ما دام أعطالي الحق أنا صافي عند ربي. لا، أعطالك الحق لأنك تعرف تتكلم، لكن من المفروض أنك تعاود ترد هذا الحق لصاحبه وتندم ولا تقبل بهذا الحكم، لأنه هو حكم بما يرى وبما يعلم، هو بشر ما يعلمش الغيب وما يعلمش ما في القلوب. لا، هو حكم. يقول النبي حتى هذا الحكم إذا كان ماشي في لم يصب فيه القاضي الهدف، هذا لا يصير المعروف منكر أو لا يصير المنكر معروف ولا يصير الباطل حقا. لا، الباطل يبقى باطل والمنكر يبقى منكر. إذا ديت ووضيت به تدي قطعة من نار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة في بطنك. نعم. المسألة الثالثة اللي تعلق بهذا الحديث لأنه مش حديث طويل، المسألة الثالثة هي أن كما نطالب الناس ولا كما يطالب الناس بالبينات والبراهين على دعواتهم في الأمور الدنيوية، يطالب الناس بالبينات على الأمور الأخروية. كما نقول للناس البينة على المدعي في أمور الدنيا، نقول للناس البينة على المدعي في أمور الآخرة. كل الناس يدعون حب الله وكل الناس يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا الدعاوى ما لم يقم عليها أصحابها بينات أهلها أدعياء. كل واحد يقول لك أنا نحب الله، وكل واحد يقول لك أنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يقول لك نحب الدين، وكل واحد يقول لك أنا مستعد باش نموت من أجل الدين، كل واحد يقول لك أنا. ربي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري وبعض السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. زعم قوم أنهم يحبون الله، قال لك احنا نحب ربي، فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. إذن هذا امتحان. اللي كان يقول وكان يزعم وكان يدعي حب الله، وقولوا له لازم تجيب البينة. وش من البينة؟ اتباع النبي. تلقاه يقول لك نحب الله وما يصليش، تلقاه نقول لك حب الله هو يدير المعاصي، تلقاه نقول لك يقول لك نحب الله هو ما يتبعش النبي، ما فيه شريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كاذب. قل وش حبيت، تكاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبع النبي، تبع النبي في سيرته، تبع النبي في هديه الظاهر، تبع النبي في أقواله، تبع النبي في أفعاله، تبع النبي في ما يعني في بيته، تبع النبي في معاملته مع الناس، تبع النبي صلى الله عليه وسلم في في في تجارته، تبع هذه، تبع. المهم دير واش قدرت. لكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في واد وانت تكون في واد، انت من الكاذبين. البينة على المدعي. اذا البينة على المدعي ماشي غير في امور الدنيا، البينة على المدعي حتى في أمور الآخرة. لأنه كما قلنا كل الناس يدعون المحبة، وكما قال ويقول أهل العلم، قال لك الشأن كل الشأن ليس أنك تحب الله ولكن هل الله يحبك. هذه هي. الإنسان يفكر كتر من اللي يفكر أنه يحب الله، يفكر هل الله يحبه. لأنه قلنا كل الناس، حتى شارب الخمر، حتى تارك الصلاة، حتى السافرات، حتى المتبرجات، حتى العاصيات، ما كاش واحد يقول لك أنا من حبش ربي، ما كاش، كلهم يقول لك نحب الله. لكن الإنسان يفكر، يفكر العبد هل الله يحبك؟ يحبني ربي لم يحبنيش؟ هذا هو السؤال. لذلك العلماء قالوا الشأن كل الشأن ليس أنك تحب الله ولكن هل الله يحبك. نذكر بعض الأمثلة اللي جت في الكتاب واللي جت في السنة، لأن الحديث إلى هنا انتهى، لكن نذكر واحد الأمور عنهم علاقة بالحديث. نتكلم على بعض البينات التي جاءت في القرآن وبعض البينات التي جاءت في السنة، بعض الأدلة وبعض البراهين. عندما قصة يوسف عليه السلام، وقد راودته امرأة العزيز، راودته امرأة العزيز وأرادت منه الفحشاء وأرادت منه الحرام، واستعاذ بالله وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثوي، إنه ربي مش الله عز وجل، ربي من سيدي أحسن مثوي، يعني من قابلش الذي أكرمني وأحسن مثوي بأن أتعرض لمرأته. وكانت هي يعني تريد منه الشر، هو امتنع، هي تريد، هو امتنع، هي تريد، استبق الباب، هو هارب وهي مرة، فقدت قميصه من دوبل وألف يا سيدها لدى الباب. السيد هو الزوج، ربي سمى الزوج سماه سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة سماها أسيرة. ماشي معناتها كيقول ربي سمى الزوج سيد وسمى المرأة أسيرة معناتها هذا فيها الباطل والمنكر، لا، لازم يحس بهذه السيادة ويحس بهذا الأسر، لازم يرحم الأسيرة ولازم يخاف ربي عز وجل فيها. ماشي معناتها كنقول السيد معناتها يتجبر عليها، وكنقول هي أسيرة معناتها يدي فيها المنكر والباطل، لا. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا وألف يا سيدها لدى الباب، هي التي أرادت منه الشر، وهي اللي أرادت منه الفحشاء، وهي التي راودته عن نفسه. لما امتنع هي التي شكته لزوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب آلم. مازال ما لحقناش البينات للبينة، نديروا بك مقدمات على القصة. إذن هي يوسف عليه السلام هارب وهي مورا قدت قميصه من ضبر، معناتها جبدت له القميص ديالو من ضبر قطعته، هو هارب وهي حتى جبت فيه قطعته. المهم الف يا سيدها، دخل الزوج مرأة العزيز يوسف عليه السلام وعزيز مصر، هي اللي بدأت بالحرام وهي اللي كانت تحوس على الحرام وهي اللي تحرشت به وهي اللي شكاته. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قتلوا وش رأيك في واحد حاب يتعرض لأهلك بالسوء؟ يعني ولا يوسف عليه السلام هو الظالم؟ قتلوا ما لمدام أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، هذا ما لوش لازم نديره، لازم نسجنوه ولا نعاقبوه العقاب الآلم. قال هي راودتني عن نفسي، الآن يوسف عليه السلام يدافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي. الآن هذه وحدة دعات وواحد انكر. يوسف عليه السلام اهتدى لي، ولا قبل من يوسف عليه السلام قال ربي فشاهد شاهد من أهلها. اختلف العلماء من هذا الشاهد اللي رجحه ابن جرير الطبري أنه صبي أنطقه الله، صبي صغير، صبي من عتو ما يتكلمش، قال 200 مولى 6 شهور ولا اتكلم، واش تكلم؟ مد الحل اللي اختلفت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام وتحاكموا للعزيز. هي قالت هو حبي يتعدى عليا وهو قال لا معاذ الله. الصبي هذاك صغير انطق، اعطالهم البينات، قال ان كان قميصه قد من دوبل، ان كان قميصه قد من قوبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دوبل فكذبت وهو من الصادقين. اعطالهم الحل، قال لهم شوفوا شوفوا الحوايج تاع يوسف، هادو بينات وهادو حجج يخدم بهم القاضي ويخدم بهم الحاكم. قال لهم شوفوا الحوايج تاع يوسف عليه السلام، التقطع وضعه حوايج مقطعين من القدام والقميص ديالو مقطع من القدام ولا مقطع من الظل. اذا مقطع من القدام معنى حب يعتدي عليها، وهي كي كانت تدفع فيه وترد فيه هو حب يعتدي عليها قطعت له حوايجه، اذا هو الظالم هو من الكاذبين. اذا كان القميص مقطع من الظل هو من الصادقين وهي من الكاذبات. كيفاش مقطع من الظل؟ كيفاش يعتدي عليها مقطع من الظل؟ هذه العقل ما يقبلهاش. فلما رأى قميصه قد من دوبر، كي شاف القلب اللي بس يوسف مقطع من الله، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه خدمتي اللي خدمتها، إن كيدكن عظيم. إذن هادو من بين البينات ومن بين الحجج اللي يحتاجهم القاضي واللي يحتاجهم الحاكم واللي يحتاجهم اللي يكون يعني يخدم خدمة القاضي ويصلح بين الناس وكذا يخدمهم. ها مثال البينات، نجيبوا مثال آخر كذلك هو في صورة يوسف. شوفوا يعني البينات تفيد في الأحكام. إخوة يوسف غاروا عليه وحسدوه وأرادوا أن يقتلوه ويتخلصوا منه، أرموا به في غيابة الجب أو موه في البير. وكان أبوهم لما طلبوا من أبيهم أن يأخذوه معهم قال أخاف أن يأكله الذئب. لما ذهبوا به وألقوه في غيابة الجب رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لذلك العلماء وش يقولوا؟ بالك أرد بالك تقول لوليدك ما تفتحش هذيك الباب ولا ما تديرش هذه الحاجة ما كانش متنبه لها، لأنه انتاك تفتح له الباب. يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو اللي قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، إذن هما واش قالوا؟ فأكله الذئب. هو اللي زاد عاون، ماشي عاونهم اسمه ماشي تعمد، لكن يعني عطالهم الفكرة. قال لك إذن رد بالك تقول لوليدك، هو ما يكونش رد باله كامل، تقول لوليدك اسمع بالك تلبس هذاك الخيط فيه تيسيتي مثلا راح يمسه، هو مخطش كله، هو مخطش في باله، انت اللي عطيت له الفكره، قول اسمع بالك تفتح هذيك الباب لانه كان تفتح هذيك الباب يصال كذا وكذا، هو ما جاش كاع في باله انه يفتح الباب. اذا مادام قلت له استناها حيفتحها، هو قال لهم واخاف ان ياكله الذئب، هي هما واش قالوا له؟ فاكله الذئب. هما اللي كنت خايف منه هاوصله الان فاكله الذئب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا له خونا وليدك كله الديب كله الديب، وجابوا له البينة. هما جابوا البينة، بصح يعقوب عليه السلام كان أذكى منهم، هما جابوا البينة. وشنو هي البينة؟ جابوا الملابس ديالهم ملطخة بالدم. قال لك ذبحوا شات، ولا كل العلماء يتكلموا هكذا، وسخوا حوايج يوسف عليه السلام بالدم، حاولوا قميص ولا وسخوه بالدم، وجابوه لباباهم وجاو يبكيوا. وجاءوا اباهم عشاء، وحنا كنا ذكرنا في يوم من الايام انه يعني هذه عشاء مقصوده. العبد كي يجيك حتى الا كذب عليك في الليل ما تشوفش التقاسيم تاع الوجه، يعني كما نقولوا حتى الا كذب وصفار، يعني حتى قلت له كاين منها ويتبدل وجهه ويتغير ما تشوفوش الظلمه، ماشي كيما النهار. النهار يعني كما نقولوا الوجه يبيعوا، بصح في الليل الظلمه جاءوا اباهم تسمى، ماشي كيما الان يعني الحاره ضاويه وكذا، كانت الظلمه وكان لقمه وكان تنجم فقط. جاءوا اباهم عشاء يبكون، اذا مقصوده جاءوا اباهم عشاء يبكون. وقلنا جاءوا على قميصه بدم كاذب، هما جابوا فكره وجابوا حل وجابوا بينه، بصح يعقوب عليه السلام كان اذكى منهم وجاب البينه اكثر من البينه ديالهم. بالله عليكم كيفاش كلها الديب وتوسخ القميص بالدم وما يتقطعش القميص هذا؟ الديب هذا كيفاش نحاه؟ يعني محوايجو كلاه ومسح يديه في الدم وخاض. يا اخي كي ياكلوا الديب يا اخي يتقطعوا الحوايج، اقل شيء اقل شيء يكونوا ضفاتين تاع الديب، يعني اقل شيء. لذلك واش قال؟ فصبوا جميل والله المستعان. دخلوا كما نقولوا، دخلوا يعقوب عليه السلام دخلوا الشك، وما جابوا بينه وقال لك هاي لك هاو ما حبش امنا هاو الدم تاع يوسف عليه السلام هذا دليل باللي كلاه الديب. كيفه كلاه الديب ما قميص مقطع حوايج مازالهم جدد؟ هذا يحتاج القاضي، يحتاج هذو مسائل نحتاجوهم في الدين، يحتاجهم حتى الوالد في في في بيته. المهم امور هكذا تصاي يحتاج يخدم راسه فقط. يعني الانسان يستغرب كيفاش كلاه الديب وما مزقلوش الثياب ديالو. قال فاصبون جميل والله المستعان على بين باللي مخدوم على راسه، وكما كان حال من بعد صالصا. وليس بامكان يعقوب عليه السلام أنه يثبت أن هذا الدم دم شات، لذلك قلنا هذه القرائن كذلك تتبدل من زمن لزمن. ليس بإمكانه أن يثبت أن هذا الدم شات ومشي دم إنسان، وقال لك أجمع الأطباء على أن دم الإنسان مختلف اختلافا كليا عن دم الحيوان تركيبه وكذا. ما تقدرش الآن تنحي من ديب ولا تنحي من كبش وواحد يحدي عملية جراحية تعطيله وتقول له لا. قال لك بالإجماع أن دم العبد ودم الحيوان ما هوش يعني مختلف اختلاف كلي، وبالإجماع دماء الحيوانات مع بعضها البعض مختلفة. ما تقدرش الآن تنحي من ديب وتحط في يعني سبع، ولا تنحي من قط وتحط في كبش، ما كاش مختلفين. حتى دم العبد، العبد في حد ذاته يا أخي كاين فصائل، هذا ألف وهذا باء وهذا زائد وهذا ناقص وهذا كده، حتى دماء العباد. إذن هذه الوسائل ما كانت متوفرة. ويشد يعقوب عليه السلام يشد القميص ويقول لا استنى ونديروا التحليل ونشوفوا هذا الدم، لا هذا دم حيوان ماهوش دم انسان، ما كانش. لكن استدل بامور اخرى، واستدل بحجج وبينات وقرائن اخرى، وهي انه كيف للذئب ان ياكل ابني والقميص لم يعني لم يتغير ولم يقطع ولم يخرق؟ هذا بين. لذلك هو ما وجههمش بالشر وقال فصبر جميل والله المستعان. المهم بعدي كما تعرفوا مات الحقيقة. عندنا كذلك قصة وقعت كذلك في القديم، وهي قصة يعني رواها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها البينات. في زمن داود عليه السلام كانت امرأتان، كل امرأة معها ابن لها صغير. جاء الذئب فأكل ولد إحداهما، فاحتكمت إلى داود عليه السلام فحكم به. احتكمت، واحدة تقول له الذئب كلا وليدها، واحدة تقول لك لا لا الذئب كلا وليدها، واحدة تقول هذا وليدي، الأخرى تقول لا لا هذا وليدي وليدها كلا الذئب. وما كانش يعني كما قلنا ما كانش الحمض النووي، ما كانش في اللي كاين هذا بكري. حكم داود عليه السلام للكبرى، حكم به للكبرى، قال خلاص الكبيرة هي اللي تعرف تهضر ولا هي اللي قنعته، قال هذا وليدك، بلك هي اللي بكات بزاف ولا، قال هذا وليدك. خرجوا من البيت فمرت على سليمان عليه السلام، ما خطبكما؟ قالت الصغرى لسليمان عليه السلام: ابني أخذه الذئب، وحكم داود عليه السلام بابني لهذه، وهو ابني. الكبرى لا، هو ابني. الصغرى هو ابني، الكبرى هو ابني. فسليمان عليه السلام اهتاد الفكرة عجيبة جدا، قال أحضر لي سكينا، جيبوا لي موس، سأشقه نصفين، كل واحدة من كنا تأخذ نصفا. هنا تكلمت الأمومة وبانت العاطفة تاع الأم الحقيقية. وش قالت صغيرة؟ هو ولدها، ولد صغيرة هو. وش قالت صغيرة؟ قالت له لا لا ما تقتلوش، أعطيه له، قالها مال ديالك. الكبيرة ماشي ولدها، تقسم على زوج ولا تقسم على أربعة، هي ولدها مات وهي ولدها راح. الآن تدي نص ولا تدي واحد ولا ما تديش، راهي خلاص في الفايدة. قال لهم نقسموا على زوج، انت تدي نص انت تدي نص. يمه تعصح، قالت لا ما قبلش تقطع لي ولدي، أعطيه لها، المهم نشوفه حي على أنك تقسموا على قسمين. وش قالت؟ قالها ما لما دام انت اللي خفتي، هي ما خافتش عليه، ما لوليدك أعطيه لها. هذه هي يعني هذه الأمور يحتاجهم القاضي، يحتاجهم منعم، يحتاجهم الحاكم، وهذه كما نقول عمر. الآن الذكر واحد المسألة مهمة جدا، معروف عند الناس ومعروف في القضاء ومعروف كذا أن الاعتراف سيد الأدلة، معروف هذه. يقول لك ثم الإنسان إذا قلت له أنت اللي قتلت وقال لك أنا اللي قتلت، خلاص هننا وهننا روحه، أديه السجن ولا قتله ولا ثم طبق عليه القانون. الاعتراف سيد الأدلة. العلماء يقول لك الاعتراف أو الإقرار ليس حجة مطلقا، ما راهوش بالضرورة كيقضى الإنسان ويقول لك ذات ما انتهى هو لدى. نذكروا قصتين، نذكروا قصتين. القصة الأولى قال لك ذهب أو كان أحد القضاة رجل قاضي، دخل عليه شيخ وشاب، فقال الشيخ للقاضي: هذا الشاب لي عليه 1000 دينار. قال القاضي للشاب: تقر تعترف؟ قال نعم، هي في ذمتي. قال اذهبا وارجع إلي من الغد. القاضي جه الشيخ وجه الشاب. الشيخ قال له أنا يا من سل هذا ولا الدالي ولا سرق لي ولا 1000 دينار. القاضي هضر مع الشاب: صح؟ قال له صح. حنايا ولا أنايا خلاص، خلاص القضية هنايا، أنت سرقت ولا أنت ادعيت والمدعى عليه قبل، خلاص. حتى العلماء والفقهاء اللي كانوا مع القاضي قالوا يا فلان اتقي الله، لماذا هذا السويف؟ هو قال لهم روحوا غدوا إن شاء الله وليوا. قال لك الذين يعني الصلحاء اللي كانوا يجلسوه قالوا يا فلان لماذا هذا السويف وعلاش؟ خلاص المدعي يعني ادعى والمدعى عليه اعترف، لماذا هذا السويف؟ احكم بيناتهم دوك، علاش هذا كله وعلاش ولي غدوه؟ قال هذا ليس من عادة الناس. قال كأنهم اتفق على شيء. قال لهم ماشي من عادة الناس انك يجيك واحد ويقول لك فلان سرقني والثاني يقول لك صح انا سرقته. قال لك هذه كاين حاجة نشم حاجة مش مليح غير عادية. قال هذا ليس من عادة الناس. إذا قالهم اللي غدوة يقدر ربي عز وجل في صبيحة الغد في الصباح الباكر يجي والد الشاب يشكي للقاضي وليده، واش يقول؟ قال هذا ابني في كل مرة يأخذ مني الأموال ويبدلها ويضيعها ويفسدها، والوالدة دياله الوالدة راهي مايلة مع ولدها وتقول له لا لازم تعطيله، كيفاش ما تعطيلوش؟ قال فقطعت عنه يوما المال، خلاص من اليوم ماكاش. ففكر في حيلة كيفاش يدخل الآن دراهم، فاتفق مع أحد الشيوخ وقال له نروح نخدموها، أنا نقول للقاضي، أنت تقول للقاضي باللي راك تسلي دراهم وأنا نقول إيه، ولو كان ما نعطيلكش دراهمك أنت قول أنا ندخله للسجن، راح تنطق يمة على خطش معاه، راح تنطق يمة وتقول بابا كيفاش تقبل الولد يدخل الحبس وماشي ما يغيرش وكذا. قالوا من بعد كي يحكم علي القاضي ويعطيني ويعطيني الوالد أو يعطي الوالد للشيخ 1000 دينار، أتفاهم الشاب مع الشيخ أنه يقسموا المبلغ على 2، 500 لي 500 لي. إذن القاضي تنبه، هو كي قال القاضي نخليوها الغدوة من ذاك، قال لك وعلاش كي نكروا عليه؟ قالوا له أنت كيفاش يعني وش هذه؟ خلاص تعرفوا أحكم سلا، وعلاش تسوي افتاقي الله؟ قال لا، هذا ليس من عادة الناس. من عادة الناس يكون يعني يعصوا شوية، واحد يقول لا لا، واحد يقول إيه، واحد يقول لا لا، ومن بعد نلحقوا إيه ولا لا لا. لكن ابتداء هكذا واحد يقول سرقني، الأخ يقول له صح سرقته ومعترف، قال هذا قال يعني كأنه ما اتفق على شيء. إذن هذا يبين لك أن الإقرار ما هوش يعني مقبول مطلقا. الإقرار هذا لازم تولي الذكاء القاضي، ولازم تولي الذكاء الحاكم، يعني كاين أمور يخدمهم الحنكة والذكاء وكذا. صح، نزيد نجيبوا قصة ثانية تأيد هذا المقول. كذلك هذه القصة يذكرها ابن قدامة رحمه الله، يقول كان أحد الجزارين عنده شاتان، فهم ولا عزم أن يذبح الشاتين في يوم الغد بعد صلاة الفجر. كان واحد جزار عنده زوج كباش، قال لك غدوة إن شاء الله بعد الفجر نذبحهم. بعد الفجر ذبح الشاة الأولى، هربت له الشاة الثانية، تتبعها دخلت في خربة، إذا تلخرج كما يقولوا دخلت في خربة. فلما دخل الخربة وتتبع الشاة، اسمعوا مليحة، ذبح الأولى في دوموس موسخ بالدم، هذه مهمة جدا. لما تتبع الثانية وذهب الخربة، وجد في ذلك المكان شخص يتخبط في دمه، إذا بالحرس يدخلون يجدون هذا المنظر، رجل موسخ بالدم ويتخبط في الدم، رجل شهيد موسى موسخ بالدم، وشكون كاين مكانك؟ خلاص انت اللي قتلت 600%، وهو انت القاتل؟ قال انا القاتل. هو ما قتلش، انت القاتل؟ قال انا القاتل. هذا جبناه باش نقولوا باللي ماهوش الاقرار دائما يقبل مطلقا، لا الاقرار هذا حتى الاقرار وفيه امور نشوف قرائن ونشوف واحد الامور. انت الذي قتلته؟ انا الذي قتلته. الدعوه الشخص مات باين الدعوه، مشوا به للحاكم، انت القاتل انا القاتل. هو ما قتلش، انت القاتل انا القاتل. حددوا يوما للقصاص، قالوا بهذا اليوم نقيم عليك الحد. قال يوم السبت مثلا على 9 صباحا سيقام القصاص على فلان بالفلان لأنه قتل فلان الفلاني. خلاص اجتمع الناس، القاضي يعني قام بالواجب تاعه ووقع الأمر وكذا. لما جاءوا لتنفيذ القصاص، يخرج رجل من بين الناس ويقول لا تقتلوه أنا القاتل، ما تقتلوش أنا القاتل. قيل له للمظلوم أنت القاتل؟ قال لا. قيل له لماذا اعترفت ولا لماذا قلت أنا قتلته؟ قال يعني ما ينفعني الإنكار، وعنده الحق صح، ماشي كما الآن كاين تاويل وكاين البصمة وكاين كذا كذا. قال ما ينفعني الإنكار، الآن أنا نقول ما قتلت وانتم ما تقولوا قتلت. قال وش ينفعني الآن كي نقول أنا ما قتلت؟ أنا ما قتلت وانتم ما قتلت، أنا ما قتلت وانتم ما قتلت، نحلف لكم تقولوا كذاب. بالعكس كما قال هو راح تزيدوا تعذبوني، تضربوا وتعذبوا وانا نقول ما قتلت انتم ما قتلت، تضربوا شهر وشهرين ومن بعد مع الاخر تقتصوا مني، علاش عليا نوفى؟ انا على بالي باللي ميت ميت. قال لهم اذا من اجل هذا الامر ما حبيتش ننكر، هو اعترف واقر، لكن ما ماشي لانه فعل، لانه القضيه محسومه. قال يعني انا يئست، وصح اي واحد فينا في هذاك الوقت انت القاتل، انسان مقتول واحد شهيد الموس وبالدم، خلاص انت القاتل، خاصه لا تصدق لك انا اللي قتلت، تسمى انت القاتل 100%. لا، اذا بان رجل من بين الناس ولا من وسط الناس وقال انا القاتل. اذا قيل للرجل لماذا يعني اعترفت وانت لم تقتل؟ قال من اجل هذا السبب. قيل للثاني وانت وعلاش الان بنت وكسكت واحد بسمع بك؟ قال أنا يعني قاتلت هذا الرجل وهذا رجل خصمي وعدوي، أنا هذا اللي قتلته عدوي وخصمي وكذا. قال يعني أنا كنت ولا أنا قتلت نفسا واحدة، فلم يعني أشاء أن أكون سببا في قتل النفس الثانية. أنا خلاص قتلت واحد، نزيد نكون سبة ونسكت على هذا المنكر ويزيد يموت واحد على جالية المشغول قتل الزوج. فقال له القاضي أنت قتلت نفسا وأحييت نفسا، فسعى له فدفع الفدية فلم يقتص منه حتى الثاني لم يقتص منه. إذن هايلك ما راهوش دايما الاعتراف نقبلوه، يعني هكذا كما قلت غمض عينك وتقبلوه، ربما اعترف شوفوا علاش اعترف، وهذه تولي يعني للممارسة وتولي للتجربة وتولي للخبرة وتولي للذكاء. هذه ما راهيش يعني أمر يعني تقراه، ولا هذا الأمور يعني قرائن تحتاجهم بالممارسة وبالتجربة بالمخالطة، تلقاه يعني ماشي كما اللي عنده كما نقولوا 30 سنة في القضاء كما اللي عنده عام، تلقى يعني أشياء بزاف، تلقى يعني عنده أشياء هكذا عايشهم وأشياء أسمع عليهم. إذن فرق. آخر مسألة نتحدثوا عليها، احنا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو حديث النبي. كاين بعض المسائل سلام، كاين بعض المسائل خلفة القاعدة هذه اللي هي البينة على المدعي، ما تلي الداعي حاجة لازم يجيب البينة، واللي ينكر لازم يحلف. كاين بعض المسائل في الفقه خالفه، نكتفي بمسألة واحدة، قضية اللعان. وشنو هي قضية اللعان؟ الرجل يتهم زوجته برجل أجنبي، يتهمها بالزنا ولا يقولها هذا الحمل ماشي وليدي. هو كاين هذا واقع، وكاين يعني الناس يعني هذا واقع، وحنا كل حال بنا به واقع ويؤدي يعني للمشاكل. الحمد لله المهم كاين الأنتاويل، لكن كاين ابتداء كاين ولحقة القضايا للطلاق على جال الأمر، إنسان ينكر وكذا وتلحق يعني الأمور للطلاق، بعد ذلك يتبين ويلقاه وليده، بعد يولي من النادمين إنسان قبل يعني ما يتسرع يدير الإجراءات ويشوف يعني قبل ما يتسرع ويولي من النادمين. إذن من اللعان ولا اللعان هو أن يتهم رجل ولا يقذف رجل زوجته برجل أجنبي. هنا كي يقذف الزوجة دياله برجل أجنبي، هنا عنده اليمين، هنا ما نقولولوش جيب البينة، هاو ما شافش ما كانش حاضر، نقولولو ابتداء هنا جيب اليمين. كما قال ربي في القرآن فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا رجل اللي تهم الماضيله في الدين في الدين في الدين، يقول بالله يحلف أربع خطرات، يقول بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، والخامسة يقول يعني لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ومن بعد جدالتها إذا كانت اعترفت هذا شيء، إذا ما اعترفتش جدالتها بالله إنه لمن الكاذبين بالله أربع خطرات، والخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين. إذن هنا اليمين، هنا ما عندناش البينات، هنا كاين اليمين من المدعي واليمين من المدعى عليه. تحلف أربع خطرات والخمسة قلنا واش تقول، وتحلف أربع خطرات وعندها الخمسة واش دير. بعد ذلك يجي القاضي إلى اعترف الزوج وقال لا أنا تهمتها بالباطل، في الدين يجلد 80 جلدة. في الدين إذا اعترف الرجل وقال لا أنا تهمتها بالباطل يعني سمحوا لي، ما كان سمحوا لي في الدين، في الدين باش ما يزيدش يطول لسانه هو، وباش يكون هو عبرة لغيره، وباش ما يتكلموش في أعراض الناس، في الدين يجلد 80 جلدة خلاص، يتوب لربي. وحتى اللي يجي يقذف يتوب لربي، لأنه قضية القذف أحيانا الإنسان يتساهل فيها، وكيشوف واحدة يعني متبرجة ولا سافرة مباشرة يقذفها. فرق بين سافرة ومتبرجة وما تلبش الحجاب، وفرق بين تقذفها. ما راهوش بالضرورة، هذا ماشي دفاع عنهن لكن هذا الحق، ما راهوش بالضرورة الوحدة اللي لبسة يعني لباس يعني ما هوش لباس حشمة، ما راهوش بالضرورة انها تكون زانية، ما هوش بالضرورة، ما عندها حتى علاقة، ما هوش بالضرورة. اما الانسان يطلق لسانه ويقول لك لا بمجرد كذا اذا هي كذا، الانسان يتاقل في نفسه. لو كان راهو يعني لو كان راهو يقام شرع الله، ولو كان هي تطبق التعزيرات وكذا ترفع به دعوة يجلد 80 جلدة، سنتقي الله عز وجل. إذا قلنا هي تشهد الشهادات وهو يشهد الشهادات، هي عندها اليمين هو عندها اليمين، بعد ذلك القاضي يفرق بينتهم للأبد، خلاص يفرق بينتهم القاضي للأبد. هذه ما تعاودوا لي حتى لو كان كما نقولوا يموت هو ولا يعاود يتزوج وتموت الماضية ولا يعني طلق ولا ما يولي ليها ما تولي ليها خلاص بقات عشرة ما بقاتش عشرة هو يتهمها بالزينة بقات يعني يتهمها بالزينة وبعد يعني طيب نفسه أنه يعاود يعني عاشرها من جديد خلاص أنت ما دام تهمتها بالزينة وشديت في كلامك وحلفت بالله أربع مرات وهي نكرت أربع مرات خلاص الآن يعني حتى في نفسه يعني هذا شرع الله وشرع الله يعني ما أجمله يعني يعاود يولي ويعيشوا كما قلوا تحت سقف واحد وتتهمها بالزينة وتعيش معها مرة تانية هذا ما يقبلوش العقل. إذن هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.